وجهت وجهي ضارعا أناديه أناديه أناديه أناديه أظهر نور آيك ساطعا وجهت وجهي ضارعا أنادي أنادي أنادي أنادي أظهر نور آيك ساطعا قلبي في انكسار وذلة إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله قلبي في انكسار وذلة توجهت أرجو فضل ربي مسارعا وسلت بالمختار طه وآله وعترته نور الهداية ساطعا توسلت بالمختار طه وآله وعترته نور الهداية ساطعا ببضعته الزهراء الزهراء ببضعته الزهراء الزهراء ببضعته الزهراء وأبنائها ومن هم أنجم التحقيق لاحق طوالعا ببضعته الزهراء وأبنائها ومن هم أنجم التحقيق لاح الطوالع بحسن أمير المؤمنين إمامنا بحسن أمير المؤمنين إمامنا ومن صار للتفريق بالصلح قاطعا بغوث حسين ابن البتول وسيلتي بغوث حسين ابن البتول وسيلتي أضاء منيرا للحقيقة رافعا أضاء منيرا للحقيقة رافعا أضاء منيرا للحقيقة رافعا للحقيقة رافعا بزينب من في حيها وجوارها بزينب من في حيها وجوارها توسلت مضطرا إلى الله ضارعا توسلت مضطرا إلى الله ضارعا إليك رسول الله يا رسول الله إليك رسول الله يا سيدي سيدي إليك رسول الله بالآل كلهم توسلت مضطرا فكن لي سامعا توسلت بالمختار لله أرتجي توسلت بالمختار لله أرتجي رضاه وفضلا دائما متتابعا أغث يا رسول الله أغث يا رسول الله أغث يا رسول الله يا رسول الله أرثي يا رسول الله من بك يرتجي عواطفه فالعبد يسأل خاشعا ومن يسأل الرحمن بالمصطفى ينال بجاه رسول الله ما كان طامعا وها أنا بالهادي البشير محمد توسلت مضطرا سميعا وطائعا ولي حسن ظن في المجيب لمن دعا ولي حسن ظن في المجيب لمن دعا لأني مضطر أناديه جازعا أغثني وطمئن بالإجابة عائدا برحمك إني صرت كل ما سمعا تدارك إلهي العبد أظهره عاليا وأظهر بالمنهاج وامحو الموانع تيقنت من ربي بنيل إجابتي لك الحمد شكرا دائما متتابعا وصلي على أكون بها للفرد طه